أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب الأطعمة والأشربة، قال: القسم الخامس في المائعات. المائعات ضد الجامدات. قال: والمحرم منها خمسة: الأول الخمر وكل مسكر كالنبيذ والبت. البت بكسر الباء، إيه، هو نبيذ العسل طبعا. والفضيخ، والفضيخ هو نبيذ التمر. والنقيع كذلك من التمر. والمذر وهو نبيذ الشعير. والفقاع وهو ماذا؟ من الشعير، قليله وكثيره. قال: ويحرم العصير إذا غلا، سواء غلا من قبل نفسه أو بالنار، ولا يحل حتى يذهب ثلثاه او ينقلب خلا. وما مزج بها او باحدها او ما وقعت فيه من المائعات فيكون ايضا حرام. اذا غلا فلا بد من ذهاب ثلثاه، سواء غلا من نفسه ام غلا بالنار. الثاني الدم المسفوح. قال: الدم المسفوح نجس فلا يحل تناوله، وما ليس بمسفوح كدم الضفادع والقراد، وان لم يكن نجسا فهو حرام لاستخباثه، وما لا يدفعه الحيوان المذبوح ويستخلف في اللحم طاهر ليس بنجس ولا حرام. يعني المتخلف الذبيحة من الداخل بعد ذبحها، هذا ليس حرام وليس نجس. ولو وقع قليل من دم كالأوقية فما دون في قدر وهي تغلي على النار، قيل حل مرقها إذا ذهب الدم بالغليان. ومن الأصحاب من منع الرواية وهو حسنون، طبعا لجهالة سندها، لأن في سندها سعيد الأعرج، وسعيد الأعرج مجهول الحال. أما ما هو جامد كاللحم والتوابل فلا بأس به إذا غسل. الثاني كل ما حصل فيه شيء من النجاسات كالدم أو البول أو العذرة، فإن كان مائعا حرم، وإن كان كثر، يعني حتى لو كان كثيرا، ولا طريق الى تطهيره. وان كان له حالة جمود فوقعت النجاسة فيه جامدا كالدبس الجامد والسمن والعسل، القيت النجاسة وكشط ما يكتنفها والباقي حله، لان ما تسري النجاسة الى الداخل، يمكن تطهيرها. ولو كان المائع دهنا، هذا الدهن كان نجسا، جاز الاستصباح به تحت السماء ولا يجوز تحت الأظلة، وهل ذلك لنجاسة دخانه الأقرب؟ لا، بل هو تعبد، هو تعبد، وأنه لا تجسس. ماذا يضر؟ تعبد. ودواخن الأعيان النجسة عندنا طاهرة، وكذا كل ما أحالته النار فصيرته رمادا أو دخانا فيكون ماذا؟ طاهر، لأن النار من المطهرات. يقول على تردد التعارض طبعا بين الأدلة. ويجوز بيع الأدهان النجسة ويحل ثمنها، لكن يجب إعلام المشتري بنجاستها، وكذا ما يموت فيه حيوان له نفس سائلة. نفس سائلة يعني له عرق يشرب عند ذبحه، بخلاف ما ليس له نفس سائلة. اي كالسماك، كلام السماك او كلام الدجاج مثلا او الى ذلك. اما ما لا نفس له كالذباب والخنافس فلا ينجس بموته ولا ينجس ما يقع فيه. والكفار انجاس ينجس المائع بمباشرتهم له، سواء كانوا اهل حرب او اهل الذمة، على اشهر الروايتين. وكذا لا يجوز استعمال اوانيهم التي استعملوها في المائعات، وروي اذا اراد مواكلة المجوس امره بغسل يده وهي شابة. رواية شابة، اذا قلنا على انه نجس لو غسل يزيل النجاسة. ولو وقعت ميتة لها نفس في قدر نجس ما فيها وأريق الماء وغسل الجامد وأكل. ولو عجن بالماء النجس عجين لم يطهر بالنار إذا خبز على الأشهار، لأن أصل الماء المستعمل في هذه العجينة كان نجسا، فلا يطهر بالنار إذا خبز على الأشهار. الرابع الأعيان النجسة كالبول مما لا يؤكل لحمه، نجسا كان الحيوان كالكلب والخنزير أو طاهرا كالأسد والنمر. وهل يحرم مما يؤكل؟ قيل نعم، يعني وهل يحرم تناول البول من الحيوان مأكول اللحم؟ قيل نعم، إلا أبوال الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها. بالنسبة إلى أبوال الإبل موجود روايات عليها على أنها تشرب للاستشفاء. وقيل يحل الجميع لمكان طهارته، يعني هي حلال، والأشبه التحريم لمكان استخبافها باستثناء بول الإبل للاستشفاء. الخامس ألبان الحيوان المحرم كلبن اللبوة والذئبة والهرة. اللبوة أو اللبوة يسمونها وانت الأسد يعني، والذئبة والهرة لبنها ماذا؟ حرام. ويكره لبن ما كان لحمه مكروها كلبن الأنثى مائعة وجامدة وليس بمحرم. القسم السادس في اللواحق وفيه مسائل. الأولى، لا يجوز استعمال شعر الخنزير اختيارا لأنه نجس العين، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه، ما في دهون منه، وغسل يده. ويجوز الاستسقاء بجلود الميتة وإن كان نجسا. شلون استسقاء يعني؟ يعني خلونه في الدال وينزلونها إلى البئر ويستخرجون الماء بواسطتها بالدل. قال وإن كان نجسا ولا يصلي من مائها فترك الاستسقاء افضل. الثانية اذا وجد لحم ولا يدرى اذكي هو ام ميت، يعني مذكى او ميت، قيل يطرح في النار، فان انقبض فهو ذكي وان انبسط فهو ميت. اللحمة هذه تأخذها وتغليها في النار، ان انكمشت فهو من لحم مذكى، اذا لم تنكمش فهو من لحم ميتة. الثالثة لا يجوز ان يأكل الانسان من مال غيره الا باذنه. وقد رخص مع عدم الاذن في التناول من بيوت من تضمنته الآية إذا لم يعلم منه الكراهية ولا يحمل منه. مذكورة الآية عندكم تعليقا؟ من بيوتي الى اخر يقول او ما ملكتم شكل مفاتيحة او اشتار ليس عليكم جميعا ان تركوا جميعا او اشتار. الاية ذكرت اصناف معينة يجوز ان تأكل من بيوتهم ولا تحتاج فيه الى المعدونية، لكن يقول اذا لم يعلم منه الكراهية ولا يحمل منه، يعني لا يحمل من هذا الطعام. وكذا ما يمر به الإنسان من النخل يجوز لك أن تتناول وتأكل منه، وكذا الزرع والشجر على تردد الرابعة من تناول خمرا أو شيئا نجسا فبصاقه طاهر ما لم يكن متلونا بالنجاسة. إيه ما لم يكن متلونا بالنجاسة. وكذا لو اكتحل بدواء نجس فدمعه طاهر ما لم يتلون بالنجاسة، ولو جهل تلونه فهو على أصل الطهارة. شوف الشرع ما خلى شيء. الخامسة الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا ثم أسلم ولم يقبض الثمن فله قبضه. الثالثة تطهر الخمر إذا انقلبت خلا سواء كان انقلابها بعلاج أو من قبل نفسها، وسواء كان ما يعالج به عينا باقية أو مستهلكة، وإن كان يكره العلاج. يعني شنو يكره العلاج؟ علاجها إلى أن تكون ماذا خلا، وتارة هي تنقلب بنفسها وتكون خلا، ولا كراهية فيما ينقلب من قبل نفسه. ولو ألقي في الخمر خل حتى تستهلكه لم تحل ولم تطهر. وكذا لو ألقي في الخمر خل فاستهلكه الخل، وقيل يحل إذا ترك حتى تصير الخمر خلا ولا وجه له. السابعة أواني الخمر من الخشب والقرع والخزف غير المغبور لا يجوز استعماله لاستبعاد تخلصه، لأن خشب يشرب والقرع يأخذون قرع شديد قرع شلون يحفرونها من الداخل يستخدمونها أواني الخمر، هذه أيضا تمز إيه، والخزف أيضا لاستبعاد تخلصه، والأقرب الجواز بعد إزالة عين النجاسة وغسلها ثلاثا. الثامنة لا يحرم شيء من الربويات والأشربة الربوبات الربوبات جمع شنو؟ جمع ربة جامع، حتى لو تشتمل رائحة شنو تخمير المادة المستعملة فيه سواء كان من التفاح من العنب أم من غيره تشمل رائحة الخمر لكنه يجوز أكله. الجامنة من تتحر بعضها على عنب بعضها على فراولة بعضها على برتقال بعضها على تفاح بعضها على فواكه مشكلة. لما انت شم تشم منه رائحة الخمر بسبب التخمير انها المخمر، فهذا لا بأس به ولا يحرم. قال لا يحرم شيء من الربوبات والأشربة وإن ثم منه رائحة المسكر كرب الرمان والتفاح لأنه لا يسكر كثيرا. التاسعة يكره أكل ما باشره الجنب والحائض إذا كان غير مأمونين، حيث الطهارة غير مأمونين في عدم التحرز من الطهارة. وكذا يكره أكل ما يعالجه من لا يتوقع النجاسات، وأن يسقى الدواب شيئا من المسكرات، ويكره الاستسلاف في العصير، وأن يستأمن على طبخه من يستحل شربه، لا يكون أمينا من هذا يستحل شربه قبل أن يذهب ثلثاه إذا كان مسلما. وقيل لا يجوز مطلقا والأول أشبه، ويكره الاستشفاء بمياه الجبال الحارة. إيه فيها طبعا ألا قد تورث البرص حتى الماء الذي أسكنته الشمس أيضا يكره استعماله، يؤدي إلى البرص والبهاق. أيضا الأكل على الجنابة يورث البرص، والأكل على الشبع أيضا يورث البرص. لا إذا توضأت لا أذكره. ومن اللواحق النظر في حال الاضطرار. قال وكل ما قلنا بالمنع من تناوله فالبحث فيه مع الاختيار ومع الضرورة يسوء التناول، بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، البقرة الآية الثانية 174. وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم المائدة، وقوله وقد فصل لكم أو فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الأنعام، فليكن نظر في المضطر وكيفية الاستباحة. قال أما المضطر فهو الذي يخاف التلف لو لم يتناول، بحيث قد يموت إذا لم يتناول من هذا اللحم الذي هو ميتة قد يموت مثلا، وكذا لو خاف المرض بالترك، وكذا لو خشي الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور أمارة العطب أو ضعف الركوب المؤدي إلى خوف التلف، فحينئذ يحل له تناول ما يزيل تلك الضرورة، فما حرم عليه يجوز تناوله. ولا يختص ذلك نوعا من المحرمات إلا ما تنذكره، ولا يرخص للباغي وهو الخارج على الإمام يسمون الباغي، وقيل الذي يستحل الميت هو الباغي، ولا العادي وهو قاطع الطريق، وقيل الذي يعدو شبعه. وأما كيفية الاستباحة فالمأذون فيه حفظ الرمق بحيث يسد الجوع، والتجاوز حرام لأن القصد حفظ النفس. وهل يجب التناول للحفظ؟ قيل نعم وهو الحق، إن أصل التناول من أجل المحافظة على النفس من التلف. فلو أراد التنزه والحال حالة خوف التلف لم يجوز، ولو اضطر إلى طعام الغير وليس له ثمن، ما عنده ثمن للشراء، وجب على صاحبه بدله لأن في الامتناع إعانة على قتل المسلم. وهل له المطالبة بالثمن؟ قيل لا، لأن بدله واجب فلا يلزم له العوض، وإن كان الثمن موجودا وطلب ثمن مثله وجب دفع الثمن. ولا يجب على صاحب الطعام بدله لو امتنع من بذل العوض لأن الضرورة المبيحة لاقتصاره مجانا زالت بالتمكن من البذل. هذه الربذل. وإن طلب زيادة عن الثمن قال الشيخ لا تجب الزيادة ولو قيل تجب كان حسنا لارتفاع الضرورة بالتمكن. ولو امتنع صاحب الطعام والحال هذه يموت هذا الإنسان إذا لم يعطيه صاحب الطعام من طعام ليأكل قال جاز له قتاله دفعا لضرورة العطاء. يعني يأخذ عنده الطعام بالقوة دفعا لضرورة العطاء. ولو واطأه فاشتراه بأزيد من الثمن تبقي اشتراه بأزيد من الثمن كراهية لإراقة الدماء قال الشيخ لا يلزمه إلا ثمن المثل لأن الزيادة لم يبذلها اختيارا. وفيه إشكال لأن الضرورة المبيحة للإكراه ترتفع بإمكان الاختيار. ولو وجد ميتة وطعام الغير فإن بذل له الغير طعامه بغير عوض أو بعوضين هو قادر عليه لم يحل الميتة. ولو كان صاحب الطعام غائبا أو حاضرا ولم يبذل وقوى صاحبه على دفعه عن طعامه أكل الميتة. وإن كان صاحب الطعام ضعيفا لا يمتنع أكل الطعام وضمنه ولم تحل الميتة. وفيه تأكل. وإذا لم يجد المضطر إلا آدميا ميتا هذا السيد في جبهات القتال ما وجد عنده طعام رايح يموت لكن وجد إنسانا ميت حل له إمساك الرمق من لحمه يجوز له أن يتناول من أجل حفظ الناس. لا يقول هذا إنسان شو أنا آكل من لحمه تأكل فقط لحفظ النفس. ولو كان حيا محقون الدم لم يحل لكن لو كان حيا محقون الدم لم يحل. ولو كان مباح الدم كالكفار حل له منه ما يحل من الميتة يجوز أن يأخذ منه ويأكل. ولو لم يجد المضطر ما يمسك رمقه سوى نفسه قيل يأكل من المواضع اللحمة الفخذ يقص من فخذه ويأكل. شوف شلون الشارع خاصة إذا كان بعافية يعني يقص ويأكل. ولو كان كافيا وليس شيئا إذ فيه دفع الضرار بالضرر. احنا جاوزنا شيخنا مسألة الأكل من لحم الكافر اضطرارا. احنا الآن نفس ما عنده شيء يأكل يا أنه يموت يا أنه يقطع من لحمه ويأكل يقطع من لحمه ويأكل. قال وليس شيئا إذ فيه دفع الضرر بالضرر لكن قد يكون الضرر هذا أخف الجرح أخف من الموت لكن مش إذا ينزل بعده ودرنا في اللي بيروح. قال ولا كذلك جواز قطع الأكلة لأن الجواز هناك إنما هو لقطع السراية الحاصلة وهنا إحداث سراية. شوف هنا إحداث سراية رايح يسري بسبب القطع يسري إلى النفس. ولو اضطر إلى خمر وبول يشرب الخمر ويشرب البول قال تناول البول من هو إليها. ولو لم يجد إلا الخمر قال الشيخ المنصور لا يجوز دفع الضرورة بها وفي النهاية يجوز وهو أشبه. ولا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا ولا شربا. ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها في العين. خاتمة في الآداب قال يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعده من المستحبات، وهذا يعبر عنه بالوضوء، يستحب لك الوضوء قبل الأكل قبل الطعام. الوضوء مع غسل اليدين وليس المراد منه الوضوء الشرعي. قال مسح اليد بالمنديل، والتسمية عند الشروع أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو نسيت بسم المتى ما ذكرت. ويستحب لك أنه تبسمل عند إرادتك لأكل أي صنف من أصناف الطعام موجودة، ويمكنك أن تقول بسم الله نعم على أوله وآخره أو عند أوله وآخره نعم. قال والحمد عند الفراغ، وأن يسمي على كل لون على انفراده، ولو قال بسم الله على أوله وآخره أجزاء. ويستحب الأكل باليمين مع الاختيار، وأن يبدأ صاحب الطعام. إذا دعيت واحد يكون أنت ابدأ قبله حتى ويشجع وياك. يقول الإمام الصادق عليه السلام لضيف نزل عنده قال له قل، وذاك يبدو أنه كان مستحيا من الإمام، قال أكثركم حبا لنا أكثركم أكلا عندنا. قال وأن يكون آخر من يمتنع صاحب الطعام، لأنه إذا امتنع الضيف بعد يقوم يستحي يقوم، لكن خليه يكون آخر واحد. وأن يبدأ في غسل اليد بمن على يمينه، بمن على يمينه يعني يكون يدور على واحد واحد يغسل يده، وهذه العادة كانت موجودة وانقطعت الآن. أول يجيب المغسل واحد معه الإبريق ويغسلون الأيدي، ثم يدور عليهم إلى الأخير. وأن يجمع غسالة الأيدي في إناء واحد، وأن يستلقي الآكل بعد الأكل. يستلقي على ظهره، يقول الإمام الرضا يستحب لك أن تستلقي على ظهرك وتضع رجلا على الرجل، ويضع ويجعل رجله اليمنى على رجله اليسرى. طبعا هذه كلها آثار يعني على صحة الإنسان. لا لا على الظهر، يفتح على ظهره ويضع رجله على رجله. ويكره الأكل متكئا، والتملي من المأكل، ربما كان الإفراط حراما لما يتضمن من الإضرار. إيه؟ يعني يكون يأكل بقدر، هاي المعدة يكون خلق فيها مجال للهواء للماء لكذا، بعضهم يأكل ما يقدر يقوم، بعضهم ياكل يغمى عليه. ايه احنا كان عندنا واحد مستجاب بالله مصاب في عقله مسكين، هذا ما يعرف الشبع، هذا ياكل ياكل ياكل ما يشوفون الا اغمي عليه من شدة الاكل. ايه قال ربما كان الافراط حراما لما يتضمن من الاضرار، ويكره الاكل على الشبع، يقول الأكل على الشبع يورث البرص، والأكل باليسار. ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات والفقاع. كتاب الغصب يأتي عليه الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.